اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، هما إلا فرجته، ولا كرما إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتته وسددته، ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره، ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا مسحورا إلا أبطلت سحره، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم القف بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آلف بين قلوبهم، اللهم اجمع تفرقهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم، واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، يا من أهلك ثمود، يا من أهلك ثمود وعاد، يا من أغرق فرعون وقارون وهامان، يا من هو عزيز ذو انتقام، يا من ينتقم لأوليائه، يا من ينتصر لأنبيائه، يا من قال وقوله الحق وإن جندنا لهم الغالبون، يا من قال وقوله الحق والله يعصمك من الناس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك في هذه الليلة المباركة وأنت أهل للإجابة، اللهم عليك بدولة الكفر والطغيان التي استهزأت بنبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بنا، اللهم عليك بنا، اللهم أرنا فيه، اللهم أرنا فيه ما تقر به عيوننا، اللهم إنهم قد آذونا في نبينا، اللهم قد آذونا في نبينا، وضاقت علينا الأرض بما قالوا، وضاقت علينا أنفسنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم فاشف ما بصدورنا، اللهم فاشف ما بصدورنا، اللهم فانتقم منهم، اللهم فانتقم منهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وقارون وفرعون وهامان، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم للعالمين آية، اللهم اجعلهم للعالمين آية، اللهم اجعلهم عبرة وآية، اللهم اجعلهم للعالمين عبرة وآية، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع قدرهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وكفر عنهم سيئاتهم وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم وآمن روعهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم وردهم إليك ردا جميلا، اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.